الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مر في الدرس الماضي الكلام على أوائل هذا المبحث من علم البيان في تعريفه واصطلاحه وبعض أمثلته، ومما مر معنا ما ذكره في قوله وضوح الدلالة العقلية، وعلمنا أن هذا المبحث مرتبط بمعرفة أنواع الدلالات الوضعية التي منها دلالة المطابق أو التضمن والالتزام كما تقدم. لكن هنا قد يأتي سؤال فيقال: ما معنى قوله الدلالة العقلية؟ والجواب: الدلالة العقلية عندهم ما تقع في معنى المطابقة والتضمن، وبعضهم يجعل كذلك الالتزام فيه معنى اللزوم الذهني، وهي كذلك عقلية، لكن في غير ما وضع له كما تقدم، في غير ما وضع له. قال رحمه الله تعالى: الباب الأول في التشبيه. قال: تمهيد. قال: للتشبيه روعة وجمال وموقع حسن في البلاغة، وذلك لإخراجه الخفي إلى الجلي وإدنائه البعيد من القريب، يزيد المعاني رفعة ووضوحا ويكسبها جمالا وفضلا ويكسوها شرفا ونبلا، وهو فن واسع النطاق، فصيح الخطو، ممتد الحواشي، متشعب الأطراف، متوعر المسلك، غامض المدرك، دقيق المجرى، غزير الجدوى. ومن أساليب البيان أنك إذا أردت إثبات صفة لموصوف مع التوضيح أو وجه من المبالغة عمدت إلى شيء آخر، تكون هذه الصفة واضحة فيه، وعقدت بين الاثنين مماثلة تجعلها وسيلة لتوضيح الصفة أو المبالغة في إثباتها. لهذا كان التشبيه أول طريقة تدل عليه الطبيعة لبيان المعنى. فمثلا لو أراد أن يثبت وصف الجمال لموصوف فيقول مثلا: فلانة كالقمر، يعني مبالغة في إثبات، أو فلان كالقمر، مبالغة في إثبات هذا الوصف للموصوف بهذا التشبيه. وهذا هو قوله: عقدت بين الاثنين مماثلة تجعلها وسيلة لتوضيح الصفة أو المبالغة في إثباتها، لتأصل صفة الجمال في القمر مثلا، أو فلان كالماء، يعني في الصفاء، أو كاللبن، أي في البياض والنقاء ونحو ذلك. قال: تعريف التشبيه وبيان أركانه الأربعة. قال: التشبيه لغة التمثيل، يقال هذا شبه هذا ومثيله. والتشبيه اصطلاحا عقد مماثلة بين أمرين أو أكثر، قصد اشتراكهما في صفة أو أكثر بأداة لغرض يقصده المتكلم. فقوله اصطلاحا عقد مماثلة بين أمرين أو أكثر، قصد اشتراكهما في صفة كما تقدم في المثال زيد كالقمر. وقد تكون صفات المماثلة والاشتراك واحدة أو أكثر، وأما الأداة مثلا كاف التشبيه. وبعضهم يعرف التشبيه فيقول: هو الدلالة على مشاركة في أمر أو أكثر مع آخر في معنى. الدلالة على مشاركة في أمر أو أكثر مع آخر في معنى، وهو بمعنى ما ذكره رحمه الله. وننتبه هنا أن التشبيه يعرف بهذا الاعتراف أو بهذا التعريف ما لم يكن على وجه الاستعارة التحقيقية، كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: وأركان التشبيه أربعة: المشبه هو الأمر الذي يراد إلحاقه بغيره، والمشبه به وهو الأمر الذي يلحق به المشبه، وهذان الركنان يسميان طرفي التشبيه، مشبه ومشبه به. فمثلا جملة زيد كالقمر، زيد مشبه والقمر مشبه به، والكاف أداة التشبيه. قال الثالث: وجه الشبه هو الوصف المشترك بين الطرفين، ويكون في المشبه به أقوى منه في المشبه. وقد يذكر وجه الشبه في الكلام وقد يحذف كما سيأتي توضيحه. فمثلا الجمال هو وجه الشبه، وهو في المشبه به وهو القمر أقوى منه في المشبه وهو زيد في المثال السابق. وقد يذكر فيقال مثلا: زيد جميل كالقمر. وقد لا يذكر فيقال: زيد كالقمر. قال الرابع: أداة التشبيه هي اللفظ الذي يدل على التشبيه ويربط المشبه بالمشبه به، وقد تذكر الأداة في التشبيه وقد تحذف، نحو: كان عمر في رعيته كالميزان في العدل، وكان فيهم كالوالد في الرحمة والعطف. فعمر المشبه والميزان المشبه به والكاف الأداة، وفي العدل وجه الشبه، يعني دقيق في العدل كالميزان. وهكذا الجملة الأخرى: كالوالد في الرحمة والعطف. فالمشبه الضمير العائد على عمر، والمشبه به الوالد، ووجه الشبه الرحمة والعطف، وأداة التشبيه الكاف. قال: تمرين على التشبيه وبيان أركانه الأربعة. قال: أنت كالوردة لمسا وشدا، جادها الغيث على غصن نظري. قال: إنما الناس كالسوائم في الرزق، سواء جهولهم والعليم. أنت مثل الغصن لينا وشبيه البدر حسنا، لك شعر مثل حظي في سواد قد تثني. أنت عندي كليلة القدر في القدر، ولكن لا تستجيب دعائي. طيب، البيت الأول ها عندك يا أبا يوسف: المشبه والمشبه به. ها، أنت مشبه والكاف ذات التشبيه والوردة مشبه به. نعم، لمسا وشدا وجه التشبيه. نعم، والمثال الثاني يا أبا معاذ. نعم، السوايا مشبه به. نعم، وجه الشبه. طيب، الكاف ذات الشبيه، وفي الرزق وجه الشبه. أنت مثل الغصن لينا، وشبيه البدر حسنا. ها بشير ها نعم ضمير المنفصل أنت وأداة الشبيه مثل والغصن مشبه به ها واللين وجه الشبه. وهل في شيء آخر؟ هل في تشبيه آخر؟ نعم أين المشبه والمشبه به؟ الضمير في شبيه هو المشبه والبدر نعم مشبه به وأداة التشبيه لا موجود شبيه نعم وحسنا وجه الشبه. لو قال هو البدر حسنا لقلنا أن أداة التشبيه محذوفة. لو قال هو البدر حسنا لكن قد أتى ب لفظ شبيه. وهكذا يقال في الأمثلة الآتية هي واضحة. طيب إلى هنا والله أعلم.